بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض. مثل ما تقدم يبين هذا وهذا يصلح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذها هذا وإن شاء أخذها هذا.